غيرها ما تندمش، غيرها في غيرها ما تحزنش، غيرها في غيرها ما تندمش، غيرها في غيرها ما تحزنش، غيرها في غيرها وانساها لا يضيع العمر معاها، غيرها في غيرها وانساها لا يضيع العمر معاها. لا تشكي لا لا تبكي لا لا تشكي لا لا تبكي ولغير الله ما تسألش الله. غيرها في غيرها ما تندمش، غيرها في غيرها ما تحزنش، غيرها في غيرها ما تندمش، غيرها في غيرها ما تحزنش. لو قلبك طبيب مجروح صبار الألم روح، صبار الألم روح، يا دمع الفراق ممسوح بمسير الحالم يرتاح، بمسير الحالم يرتاح. لو قلبك طبيب مجروح صبار الألم روح، صبار الألم روح، يا دمع الفراق ممسوح بمسير الحالم يرتاح، بمسير الحالم يرتاح. وبيعلي في الحب يبيعك، بيعلي في الحب يبيعك، وبيعلي في الحب يبيعك، بيعلي في الحب يبيعك. لا تشكي لا لا تبكي لا لا تشكي لا لا تبكي ولغير الله ما تسألش الله. غيرها في غيرها ما تندمش، غيرها في غيرها ما تحزنش، غيرها في غيرها ما تندمش، غيرها في غيرها ما تحزنش، غيرها في غيرها وانساها لا يضيع العمر معاها، غيرها في غيرها وانساها لا يضيع العمر معاها. لا تشكي لا لا تبكي لا لا تشكي لا لا تبكي ولغير الله ما تسأل الله. العذاب مكتوب مشوار الزمن نساي، مشوار الزمن نساي، لو صبر الحبيب أيوب ده شمع الفرح بكاي.